سؤال 19. قال القاضي رحمه الله: وأما حمله على المجاز، ثم قال: ما المقصود بقول المرجئة في الإيمان حمله على المجاز؟ يعني أن المرجئة حملوا لفظة الإيمان أو تفسير الإيمان الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب، ومن ضمنها شعب عملية، ومنها المذكور في النص إماطة الأذى عن الطريق. فهم قالوا الإيمان هنا المقصود به المجاز وليس الإيمان الحقيقي، لأن الإيمان الحقيقي هو التصديق فقط. هكذا يقول المرجئة. ولهذا رد عليهم الشيخ هنا القاضي أبو يعلى رحمه الله بأن المجاز لا يجوز أن يقال في الكلمة إنها مجاز إذا كانت مؤكدة، لأن الله تبارك وتعالى قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال. أما ثم قال: وهل يمكن أن توضح لنا أكثر كلام شيخ الإسلام حول المجاز في صفحة 164-165؟ كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله في بيان ما يتعلق بهذه الكلمة أو الإيمان، أن إطلاقها هنا لا يمكن أن يقال إنه من المجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. يعني المجاز عند من يقول به يقولون هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له أصلاً، ولكن يستعمل في غير هذا الموضع بقرينة، يكون عندك قرينة تدل على أن المقصود هنا ليس المراد اللفظ الحقيقي، المراد باللفظ الحقيقي. مثلا حين تقول في الرجل الشجاع: رأيت أسدا بين الناس يمشي، فهذا معروف أنه ليس هو الأسد الحيوان المعروف، وإنما مقصودك هنا الرجل الشجاع، لأنك تقول بين الناس يمشي، فمن خلال هذه القرينة فهمنا أنك تقصد بالأسد ليس الأسد الحقيقي. أو تقول: رأيت رجلا كالبحر، يعني في الكرم والعطاء مثلا أو السعة، فأنت هنا تقول تشبه الرجل بالبحر، أو رأيت بحرا، يعني أنه ليس البحر الحقيقي، بدليل قرينة، أن هنا قرينة أنك تتكلم عن رجل معين، وهذا الرجل المعين رجل وليس بحر، البحر معروف. فهم يقولون المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء، ولكن يقصد به المعنى الآخر بقرينة، يكون عندك قرينة تدل عليه. فشيخ الإسلام هنا يقول ردا على من قال بالمجاز: الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. يعني حين تقول مشيت بساحل البحر أو بجانب البحر، فمعروف أنك هنا تقصد البحر الحقيقي، هذا الماء الذي يكون على بجانب اليابسة، فهذا هو الحقيقة، فإذا أطلق يعرف بدون قرينة. لكن إذا قلت أنا زرت رجلا في البلد الفلاني فوجدته بحرا، فأنت هنا في قرينة تدل على أنك تقصد، لا تقصد البحر الحقيقي، وإنما تقصد هذه الكلمة، يعني تطلقها على هذا الرجل من ناحية المجاز. فشيخ الإسلام هنا يبين أن الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. يعني إذا قيدت بألفاظ أخرى، يعني حين يضاف الإيمان إلى القلوب، فنعم هذه الساعة نقصد أن الإيمان هنا المراد به الإيمان القلبي، لكن هذا يدل بعض الألفاظ تدل على أن المقصود بالإيمان هنا الحقيقة وليس المجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة أو بضع وستون شعبة.